بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. ناخد موضوع ثالث في الايمان بعنوان قرارات ايمانيه. احنا قلنا ان الايمان ده بيبان في كل حاجه، نظرتك للامور، كلامك، تعاملاتك. انما اكتر حاجه بتفرق في حياه الشخص هي القرارات اللي محموله على ايمان. لو مسكت حياه اي شخص طلع في الآخر شخصية مهمة قوي في التاريخ، لازم هتلاقي قرار مهم خده في لحظة تاريخية مرتبط بإيمان، وهو ده عبرانيين 11. يعني اللي ذاكر عبرانيين 11 مفروض حفظ عليكم، يلاقي نوح مثلا خد قرار انه يبني الفلك، ده قرار خد 100 سنة. انما بالقرار ده نوح فصل العالم جزئين، جزء هالك وتمانية هم دول اللي هينجوا. أبونا إبراهيم خد قرار أنه يسيب أهله وناسه ويطلع في الصحراء، القرار ده خلاه أبو الإيمان. مثلا إسحاق خد قرار أنه يكمل في الصحراء مع أنه عنده فرصة يرجع لأهله، بالقرار ده بقى أبونا إسحاق من البطاركة الأوائل. يوسف خد قرار أنه يمشي صح بالرغم أنه كل حاجة ماشية غلط حواليه، قرار انه يمشي صح ده خلاه يخلص مصر في وقتها. موسى خد قرار انه يسمع كلام ربنا وينزل يتحدى فرعون. كل قرار من دول هو اللي نقل الناس دي نقلة كبيرة قوي. بطرس لما خد قرار يسيب السمك واشتغل مع المسيح بدون اي تأمينات ولا معاشات ولا ضمانات، كان قرار عمل منه بطرس الرسول، وهكذا. اقول لكم حاجة انا بحسها، احنا عندنا ايمان بس عادة لا يصل بنا إلى مستوى القرارات، فتفضل حياتنا كلها في مستوى روحي ضعيف جدا، ما بيبانش علينا فرق كبير. مثلا القديس الأنبا أنطونيوس دخل الكنيسة زي ما بندخل الكنيسة، وكان لسه أبوه ميت جديد وسايب له أطيان كتير، إنما كان هو بيحب ربنا وكان مستني رسالة من رب. سمع الإنجيل اللي بقالنا عمر بنسمعه، اذهب باع كل مالك واعط الفقراء وتعالى اتبعني. طلع خد قرار، صفى كل حاجة، ساب كله للفقراء وحط أخته في بيت عزارة وطلع الصحر، ولا كان في رهبنة ولا أديرة ولا أباء ولا تلمذة ولا أي سيست، بس خد قرار. لولا القرار ده ما كانش يبقى في رهبنة في العالم كله، كل الرهبنة في العالم مديونة للقرار ده. قرار نتج عن إيمان، والقرارات دي مش لازم تبقى قرارات تكريس، لا ده قرارات يعني زي ما هنشوف كده حياتنا كلها قرارات. والقرار اللي يطلع عن إيمان كأنك طلعت سلمة في سكة السم، كل قرار صح تاخده بإيمان محمول على إيمان انت كده بتقرب من السماء. بينما طول ما انت مش راضي تاخد القرار تأكد انه يا واقف مطرحك يا بترجع لورا. ودي للأسف حياة ناس كتير قوي، عندها إيمان زي حالاتنا بس يجوا عند حتة القرار وما يقدرش، ما يقدرش. عارفين زي مين؟ زي الشاب الغني، كان عنده رغبة كويس ومصدق في المسيح، وماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟ قال له احفظ الوصايا، قال له حفظها، قال له طب يعوزك حاجة كمان عشان تبقى كامل، وأنا شايفك نفسك تبقى كامل، روح اعمل كذا. لا مش هقدر على دي، مضى حزينا واختفى في التاريخ لأنه ما خدش قرار. تعال نشوف يعني إيه قرارات إيمانية وإزاي الواحد يوصل لها. يقول بالإيمان موسى لما كبر أبى أن يدعى ابن ابنة فرعون. تعرفين موسى له أمين، أم عبرية خدته 3-4 سنين، وأم فرعونية خدته 37 سنة. إنما في لحظة مصيرية وهو سنه 40 سنة قرر إنه يبقى ابن العبرانية، ابن الجارية. يا عم ليه كده؟ دي أمك بنت فرعون، تقول لفرعون يا جده ليه تعمل في روحك كده؟ يعني ليه تختار تبقى عبد زي العبيد؟ مفضلا بالأحرى أن يذل مع شعب الله على أن يكون له تمتع وقتي بالخطيئة. يبقى عنده سكتين، عنده اختيارين، اختيار يخليه فرعون واختيار يخليه عبد. انما اختار انه يبقى عبد لأنه هنا في إيمان. جماعة العبيد دول تبع ربنا الحقيقي، وربنا الحقيقي ده لازم هيخلصه. حاسبا عار المسيح، صحيح المسيح ما كانش تجسد ساعتها، لكن ما هم دول تبع المسيح. فهنا عشان ينقلنا بولس نقلة روحية دلوقتي واحنا بنختار المسيح. المسيح بعاره، احنا بنختار المسيح بصليبه بالبهدلة اللي معاه. حاسبا عار المسيح غنى أعظم من خزائن مصر، لأنه كان ينظر إلى المجازاة، ما بصش تحت رجليه وقال هعيش يومين فرعون، لا أنا عاوز بعد كده، بعد كده شكل إيه. بالإيمان ترك مصر غير خائف من غضب الملك. خلي بالكم دي كلها قرارات. أبى أن يدعى ابن ده قرار، ترك ده قرار، غير خائف من غضب الملك لأنه تشدد كأنه يرى من لا يرى. بالإيمان صنع الفصح ورش الدم لئلا يمسهم الذي أهلك الأبكار. بالإيمان اجتازوا في البحر الأحمر كما في اليابس، الأمر الذي لما شرع فيه الفر المصريون غرق. كل لحظة من دول كان فيها قرار، وكل قرار كان وراء إيمان. ومع كل جولة من دول موسى بيكبر بيكبر بيكبر لغاية ما بقى إيه؟ كليم الله، رجل الله، بقينا شايفين وشه بينور في الآخر. في يوم من الأيام موسى ده أخطأ خطأ فظيع وقتل مصري ومشي غلط، لكن مع سلسلة القرارات بقى حاجة كبيرة. أول نوع من قرارات الإيمان هي قرارات الرفض. كلمة أبى، أبى يعني رفض أو مش عاوز. إحنا ساعات نبقى مش عاوزين بس ما بناخدش قرار، فاهمين إزاي؟ تبقى أنت رافض حاجة غلط في حياتك بس إيمانك مش راضي يوصلك لكلمة لا، يعني لا. ودي حتة بقى إيه؟ مشكلة بتعطلنا كتير. يقول لما كبر أبى أن يدعى ابنة فرعون، قرار رفض. فوقت كل اليهود مثلا ابتدوا يمشوا غلط وبيشدوا كل الناس وراهم، شوفوا صمويل النبي قال أنا حاشا لي أن أخطئ إلى الرب وأكف عن الصلاة من أجلكم. كونه يبطل صلاة أسهل لأن الناس كلها مبطلة صلاة. قال لا، شوفوا أنا بالنسبة لي لو الدنيا كلها بطلت تصلي أنا مش هبطل أصلي. في الوقت اللي كل الناس ابتدت تبعد عن ربنا، ده قرار. مثلا نابوت اليزرعيلي جاله أخاب الملك، وأخاب ده راجل مفتري وما عندوش مبادئ، وقال له عاوز اشتري ارض ابائك. نابوت قال له انا اسف انا مش ببيع، يا عم خد فلوس خد ارض بديله انا مش ببيع. هنا قرار رفض. ليه؟ قال ده ميراث ابائي، حسب الشريعه مش من حقي افرض. شريعه مين يا عم؟ اللي بيكلمك ملك، اللي بيكلمك ملك، كش ملك، خاف منه. انت مش قد انك تقف لاخاب، اخاب مراته مفتريه وهو بيسمع كلامها. قال لا، دفع ثمن القرار غالي. نابوت اتقتل، انما نابوت صار قديسا، ودم نابوت بقى يشهد على اخاب. ده قرار، يعني ايه؟ مش هغلط في حق الوصيه حتى لو اللي بيعرضها عليا ملك، حتى لو في ضغوط عليا من كل ناحيه، لا يعني لا. دي حاجه ما فيهاش فصال. من قرارات الرفض لما ملك سدوم جه لابونا ابرام وقال له اعطيني النفوس واما الاملاك فخذها لنفسك. بعد المعركه بين الملوك الخمسه وملوك اربعه، وكان فيهم سدوم وعموره، وابونا ابرام دخل وانقذ لوط وانقذ سدوم كلها، طلع ملك سدوم يقول لابونا ابرام احنا مديونين ليك، انت انقذتنا، من حقك الفلوس أو الأملاك، سيب لنا النفوس. ده عرض. فقال أبرام لملك سدوم رفعت يدي للرب الإله العلي مالك السماء والأرض لا آخذن. دي فلوس حرام، دي كلها شر، دي بلاد وثنية، مش هاخد لا خيط ولا نعل متشرك، لا شراك نعل، ولا من كل ما هو لك. تصور فلوس جاية لك سهلة قوي وعرض مغري جداً، وممكن ضميرك يقبلها. يعني عاوز اقول مع الراجل بيعرض عليك، لا، الحاجات دي تخوف، الحاجات دي ما فيهاش ريحة ربنا، فيها ريحة الشر، انا مش عاوزه. القرش السهل ده اللي بيتعرض ويجي لغاية عندك تقدر تقول له لا، لا بقوة. وبعدين ده قرش، ده ايه ده؟ ده مملكة بتتعرض عليه، مملكة بتتعرض عليه مليار دولار، ده مملكة سدوم كلها بخيرها خدها، بس بلنا النفوس، لأن ملك سدوم عاوز البشر لأنه رمز للشيطان، فيعرض فلوس زي ما انت عاوز. قال له لا، أنا لا ولا خدش خيط، مش عاوز ولا حاجة. فلا تقول أنا أغنيت إبرام، لمجرد بس إن محدش يجي في يوم يقول أنا أغنيت إبرام. أنا غني يا عم بربنا، أنا بتكلم مع ربنا. إلى أي مدى الواحد يقدر يرفض عرض مغري زي كده؟ وبعدين متغلف حلو، ما أنت من حقك يا أبونا إبرام تاخد الحاجات دي. قرار رفض تاني لما علم دانيال بإمضاء الكتاب. أنتوا عارفين في دانيال 6 حصل المؤامرة إنه عاوزين يقتلوا دانيال بأي سبب بأي طريقة. فالوزراء اتفقوا على مؤامرة يغنوا على الملك أغنية إن إحنا إيه، حدش يطلب أي طلب غير منك خلال شهر احتفالا بيك، وأي حد يطلب من أي إله أو أي ملك، ما هم وثنيين بقى، يلقى في جب الأسود. وكل ده مقصود بيه دانيال، والملك فاتت عليه ما خدش باله إن دانيال بتاعه بيعبد الله الحي، وحب دانيال جدا. دانيال عارف ان كل ده معمول عشانه، يعني القرار ده طلع متفصل مخصوص عشان يخلصوا من دانيال. اسهل ما يكون انه ايه، خلاص بلاش نصلي شهر، او اللي يصلي يصلي في الخفاء، نتمسك بقى بالخفاء في الوقت ده. انما دانيال ابى الا يصلي، رفض انه يغير منهجه الروحي مهما كانت الظروف. يقول ايه، ذهب الى بيته وكواه مفتوحه، طب اقفل الشباك حتى، في علياتي، وجس على ركبتيه 3 مرات في اليوم، وصلى وحمد قدام الهه كما كان يفعل قبل ذلك. ايه ده؟ لانه رفض انه يخضع للقانون، ده قانون متفصل عليك مقصود باغتيالك. مش مهم، انا ارفض ان انا اخضع لحاجه زي كده، انا هصلي مهما حصل، هصلي حتى لو هيموتون، حتى لو فيها أسود. بالإيمان رفض أنه يخاف، رفض أنه يخضع للقانون ده. وطبعا تمت بقى الحكاية، يلا يا عم على جب الأسود ملاش حل، والملك يحاول يقول له بص أنت مضيت زنقوا الملك. الملك نفسه اكتشف أنه بيضيع أصدق إنسان عنده، وانتوا عارفين بقية القصة، أن ربنا وقف معاه وخرجه من جب الأسود. في رسالة غلاطيا بولس كان جاله وقت كان مضغوط نفسيا جدا من اليهود المتنصرين، انه يعني عاوزين يقولوا له ايه، خد موقف من الجماعة الوثنيين دول، ما يتسووش بينا. موقف داخلي من جوه الكنيسة، كانت أزمة جوه الكنيسة. فيقول في غلاطيا لم نزعن لهم بالخضوع ولا ساعة، ليبقى عندكم حق الإنجيل. كان بضمير صالح قال لأ، الوثني زي اليهودي في المسيحية طالما اتعمد، مفيش أي فرق بينهم، وأنا هدافع عنه للنفس الأخير. ويضغطوا عليه يقول لأ مش هخضع، أنا لا أخضع لأي إلحاح من حد طالما ده مش ماشي مع مشيئة الله. عاوز أفكركم تاني، إحنا محتاجين نبقى شداد شوية في قراراتنا، في حاجات بنقول لأ ميعة فما بتكملش. إنما الناس دول لما قالوا لأ يعني لأ، خدوا موقف من حياتهم فرق كتير في حياتهم. من قرارات الرفض رفض الانتقام. داود النبي هو خارج من مملكته مهان مذلول، وأبشالوم عاوز يموته، طلع واحد يشتمه ويسب ويلعن ويهينه ويقول كلام مش مظبوط. يعني هو داود ما غلطش عشان حتى يتقال عليه كده. فجاله واحد من رجالته قال له موته، هطلع موته. وأبى، رفض داود ان حد ياخد بحقه، رفض ان ينتقم له. ليه؟ طب ما الشريعة بتقول لك اللي يسب الملك موته. لا، انا مش هاخد بحقي. يبقى في ايدك تنتقم ولا تنتقم. ليه؟ لان هو اللي ياخد لي حقي، انا مش هاخد حقي بدراعي. ده إيمان. وما أسهل إنه كمالك لو عمل كده ما حدش كان هيحاسبه، ما واحد شتمك وانت مالك خلاص. لأ، أبى، رفض تماما إنه يعني ينتقم وقال دعوه يسب الرب، قال له سب داود، من يقول لماذا تفعل هكذا؟ سيبوه يعمل اللي هو عاوزه. حادثة تانية في حياة داود، أنا ما زلت بركز على قرارات الرفض الأول، في حاجات بنرفض. لما حصل إن داود وقع في غلطة في آخر حياته، إنه عد الشعب بدون إذن ربنا، وربنا خيره بين 3 عقوبات، يا إما وباء يا إما أعداء يا إما مجاعة، واختار إنه يقع في إيد ربنا كوباء يعني عشان يصلي، وفي الآخر صلى وصرخ فربنا وقف الوباء في مكان معين. فراح في المكان ده وقال أنا هاخد المكان ده اشتري واعمل فيه مذبح عشان ربنا استجاب صلاتي. المكان ده اللي اتعمل فيه هيكل سليمان، اسمه مكان أرونا اليابوسي. فالجدع أرونا ده لما عمره ما شاف يمكن الملك جاي يجري ويسجد في الأرض بتاعته ويقول له يا رب ارحم شعبك وسامحني، وقال له يا عم أرونا أنا هدفع ثمن الحقل. قال له تدفع ثمن الحقل ايه؟ الحقل وصاحبه بتاعك، احنا يعني كانوا يحبوا داود وقتها قوي. فقال له لا، أنا لا أصعد للرب محرقات مجانية. قال له لا، واحد بيعرض حقل كامل ببلاش حبا في داود يعني. قال له لا، هدفع ثمنه بالظبط زي ثمنه، انا ما اخدش حاجة بلاش، انا ما استغلش موقعي كملك ولا استغل حب الناس، لا دي حاجة بيني وبين ربنا لازم ادفعها على داير ما يليم. واصر داود انه يدفع الحقل، رفض الهدية دي او المجاملة دي. ليه؟ لانه خاف يبقى بيقدم لربنا حاجة ايه ببلاش. قال لا أقدم للرب ذبائح أو محرقات مجانية. إذا في مواقف كتيرة في حياتنا محتاجة رفض، والرفض ده يكون وراء إيمان قوي. يقول طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة الأشرار. ده ممكن واحد بيعزمك عزومة تعتذر، يكون ده قرار مهم، لأنك لو قبلت العزومة دي ودخلت في العلاقة دي أنت ماشي في سكة غلط. كان لازم وانت عارف السكة دي مش حلوة تقول أنا آسف مش هقدر. عرفت تاخد القرار ده ولا ما خدتوش؟ في طريق الخطى لا يقف، في مجلس المستهزئين لا يجلس. زي ما في قرارات رفض، طبعا تدخل تحتها بقى كل رفض للخطايا. يعني ناس بتقول لك معلش يعني اكذب معانا الكذبه دي، لا هنغرق معلش. عجبني واحد من ولادي اللي كانوا مهاجرين، وبعدين قال لي انا عندي ازمه مشكله، انا مش ناوي في على باب كندا اكذب، فهيقولوا لي كنت عايش فين، هقول بكل التفاصيل. قلت له كويس قوي، يبقى هترجع لنا مش هتدخل غالبا. قال لي وانا مش ممكن ابتدي رحله عمري بكذب، اضمن منين بركه ربنا بعد كده؟ اذا كنت هبتديها بكذبه فين الروح الحلوه دي بقى اللي مستعد؟ لا ما اكذبش، ما اقدرش اقول له يا رب باركني وانا داخل بكذبه، لا مش هكذب. عاوزين يدوني اقامه يدوني، مش عاوزين يدوني اقامه مش مهم، بس ما اخسرش ربنا. اذا في مواقف تبدو شخصيه لكن مهمه، تحدد انت ماشي ازاي، ايمانك بيحكمك ولا المنطق. اذا كان كل البشر بيكذبوا في الحاجات دي ويحللوها، طب انت هتحللها لنفسك ولا لا؟ هتقول هكذب ولا مش هكذب؟ ده موقف هيطلعك سلمة لفوق او هينزلك سلمة لتحت، الدنيا هتمشي هتمشي، انما ترى الموقف ده في علاقتك بربنا هيمشيك في انهي اتجاه. في قرارات مهمة في كل يوم، قرارات بقى الايجابية او الايمانية، اهمها قرارات طاعة الوصي. لما ربنا يسوع شاف المولود اعمى وقال من أخطأ هذا أم أبواه حتى ولد أعمى؟ لا هذا أخطأ ولا أبواه. وبعدين عمل الطين وحطه على عينيه وقال له اذهب اغتسل في بركة سلوام. كان ممكن الراجل يصعب عليه ويفرك عينيه ويقول أنا بيبهدلوني كمني مش شايف. الراجل قام ودور على سكة بركة سلوام، لازم يغسل عينيه. ليه؟ حاضر، ده قرار طاعة، ربنا قال كده حاضر. طب انت فاهم هو بيعمل كده ليه؟ لا مش فاهم. طب الموقف ده مش شكله مش حلو انك تمشي وسط الناس وحاطط طينة على وشك؟ يعني مش مهم، مش مهم، هو قال كده، مش لا كلام منطقي ولا كلام مقنع، بس خلاص هو قال كده، ده قرار انك تخضع لكلام ربنا. زي ناس كتيرة تقول لك يعني ايه احسنوا الى مبغضيكم، نحسن لناس هيموتونا؟ ربنا قال كده. الايمان يخليك تقول حاضر، ده قرار، يا هتسمع الكلام يا هتمشي دماغك يا هتطلع لقدام يا هترجع لورا. لما زكى وقف، شوف القرارات بتاعت زكى بقى قد كده قوية، يا رب نص فلوسي هدي للفقر، ده قرار خطير جدا. انت مجنون؟ تصور واحد عايش طول عمره يحوش فلوس، حياته في الفلوس، 30 40 سنة شغل بيجيب فلوس، وبعدين في لحظة في قرار نص الثروة رايحة للمساكين، ما جاتش على كده وبس، لا ده هو مخلي النص التاني يخلص بيه أخطائه الأخرى، إن كنت قد وشيت بأحد أرد أربعة أضعاف. ده قرار خطير جدا، ده راجل مجنون كده، ده كده ضيع شاء عمره كله. أيوة ما شاء عمره كان كله شر، كان كله خطيه، فبيتوب توبة جادة، فبياخد لها قرارات، والقرارات المصيرية دي هي اللي خلت زكا قديس بعد كده. قرارات الترك يعني ايه؟ ساعات الواحد هو بيسيب حاجة، يعني مثلا كتير ما نتسأل أسئلة من النوع ايه، بعت حتة أرض هحط فلوسها في البنك، هو لازم أطلع العشور في الأول؟ طب من ايه لما يجي الريع بتاع الفلوس نبقى نطلع منه حتة حتة، نبتدي نفاصل بقى ونفضل نصلي يا رب سهل البيعة سهل البيعة، وأول ما البيعة تخلص نبتدي نتراجع بقى ندفع العشور. طب ليه ما العشور دي هتطلع مبلغ وكأنه خسارة في ربنا يعني المبلغ. النوع ده كتير في الكلام، ده معناه ايه؟ احنا بنحب الفلوس طبعا، ده معناه الإيمان ضعيف، فين القرارات؟ شوفوا ربنا كلامه واضح، اللي ساب حاجة هياخد 100 ضعف في الدنيا ومعاها حياة أبدية في السماء، مصدق ولا مش مصدق؟ لو مصدق هيبقى محبب عليك تدي كل حاجة، ده 100 ضعف، وفي حد بيدفع 100 ضعف في الزمن ده؟ 100 ضعف. هو مش لازم يعني 100 حقل بدل الحقل، وإن كان بيحصل أحيانا، لكن على الأقل البركة والخير والستر والأمان اللي هي ملهاش ضعف، ملهاش أماء يعني مكيال أو مقياس. يقول ليس أحد ترك بيتا أو إخوة أو أخوات أو أب أو أم أو امرأة أو أولاد أو حقول لأجلي إلا ويؤخذ 100 ضعف الآن في هذا الزمان، بيوتا وإخوة وأخوات وأمهات وأولاد وحقول، مع اضطهادات، مع اضطهادات دي بركة أخرى عشان السماء، وفي الدهر الآتي الحياة الأبدية. يا ترى أنت عندك إيمان يخليك بتسيب حقك، بتسيب فلوس، بتسيب مركز، بتسيب كل، أي حد ساب وهو كسبان لو عنده إيمان. لكن قرارات الترك دي يعني مش سهلة، هي سهلة قوي لو في إيمان، لكن تقريبا مستحيلة لو ما فيش إيمان. لما ربنا يسوع له المجد قعد يوعظ من مركب سمعان بطرس، وبعدين قال له ايه؟ انتم ما عندكوش سمك، ما عندناش، ابعد الى العمق والقوا شباككم للصيد. ده كلام مش بالعقل، كلكم فاهمين، ما يمشي فيش مع العقل يعني. انما هو قال له على كلمتك القي الشبك، ده خد قرار، قرار هدخل لجوه، لان هو قال كده، المسيح عاوز كده. ابعد الى العمق، ده قرار يا جماعة. زي ايه؟ زي واحد ياخد قرار ان انا لازم كل شهر اروح اقعد يوم او اتنين في خلوة، انا عاوز ادخل للعمق. طب ما انت وراك مسؤوليات ووراك ووراك، لا معلش انا عاوز عمق. واحد ياخد قرار انا هبطل الاوفر تايم ده وهركز بقى، وقرار هقرا الانجيل كل يوم ساعة، عاوز ابعد الى العمق. قرار غريب بالنسبة للناس اللي بتصطاد حواليك، انت يا عم مجنون، عز الحر والدنيا ظهر ومحدش بيصطاد في الساعة دي. هو قال كده، ابعد الى العمق، عاوز عمق مع ربنا. طب خد قرار، خد قرار بخطوة الى العمق، اشتغل بقى بذمة شوية، صلي اكتر، اقرأ اكتر، فضي نفسك، اخدم اكتر، ده قرار بس محتاج إيمان. طبعا القرار ده كان سر تغيير حياة بطرس، لولاش القرار ده ما كانش بقى بطرس، وهو داخل على البحر لجوه وهو عمال بقى يستوي. فربنا يسوع بقى في نص البحر فرجه على العز بتاع الشغل معاه، بس البحر كله بقى في الشبكة، وهما في الشبكة سألوا السؤال اللي بعد، تشتغل معايا؟ الكونتراكت اتكتب في عرض البحر، في نص البحر كان الاتفاق، تسيب ده كله تشتغل معايا؟ قال له يا سلام، بعد اللي انا شايفه وانا هلاقي حد بالعظمة دي؟ اول ما رجع ساب السمك والمركب والشبكة والدنيا كلها. لكن كانت ايه، بدأت بابعد الى العمق. لما خد الخطوة دي، الخطوة دي جابت غيرها كتير. قرار مثلا بتاع نعمان السورياني، أليشع بعت له رسالة، انتوا عارفين أليشع مرضاش يقابله في الأول، فاكرين حكاية نعمان الأرامي؟ نعمان ده راجل مش يهودي، وسمع من الجارية اللي عنده اليهودية إن عندهم أبونا أليشع بيعمل معجزات، وهو أبرص وعاوز يخف وضرب المشوار، ما هو برضو إيه بيتعلق بشعره يعني، ورايح بقى متصور إن العالم كله هيقف له تعظيم سلام، ده رئيس جيش. والملك احترمه بس الأول قلق وقال له لا أليشع بعت له، قال له لا ابعته لي، ده مش جاي لك أنت. طيب راح لأليشع في الجبل، أليشع ما طلعش يقابله حتى، ربنا قال له ما تطلعش سيبك منه، ابعت له بس رسالة قول له لو عاوز تخف انزل الأردن 7 مرات. في الأول هاج وماج بقى عشان كرامته، ايه ده بيعاملوني ازاي كده، ما كنت استحمى في بيتنا يعني. الرجالة قالوا له بس اسمع كلامه، احنا دبينا المشوار خلاص بقى، بدل جينا لغاية هنا نسمع الكلام، زقوه يعني زقة صح، وخد قرار انه يخضع لكلمة أليشع مع انه ما شافوش، وقلع هدومه ونزل الأردن 1 2 3 عند نمرة 7، رجع جلده زي العيال، بريء تماما وخف تمام. عارفين لو كان ركب دماغه وخدها على كرامته كان فضل أبرز بقية عمره، وكان هلك لأن هو آمن بعدها، كان فضل في وثنيته، إنما لأنه خد قرار صح مبني على إيمان على ثقة. الراجل ده عارف بيقول إيه، الراجل ده رجل الله، خلاص نسمع كلامه مش منطقي، هو الأردن أنضف من نهر، قاعد يقول لك أبانا وفرفر والأنهار بتاعتهم دي، مش مهم، هو قال كده خلاص نسمع الكلام. طبعا في موقف تاني بين إيليا والست أرملة صرفة صيدة، لما دخل وموقف يعني الدنيا مجاعة والناس بتموت من الجوع ومن العطش، وبعدين قال لها هاتي لي كوباية مية، كأنه قاعد يعني في أوتيل، فدخلت بذوق كده هتجيب له كوباية مية، والكوباية دي مكلفة جدا، وفي السكة قال لها اعملي لي كمان كعكة وانت جاي. فهي بقى ما سكتتش، يا عم انت مش ديان ولا ايه، الناس بتموت من الجوع. قالت له هم شوية دقيقة هعمل بيهم كعكة ليا انا وابني وناكلهم ونموت. قال لها ماشي، ما انا واخد بالي، بس اعملي لي الاول. واخد بالك ازاي؟ يبقى ما فهمتش حاجة، اعملي لي، ما فيش اول واخر، هي شوية قد كده، انت بطولك وعرضك هتاكل ايه طيب؟ قال لها اعملي لي الاول، ولو عملتي لي الاول مش هيخلص، ده تحدي، فاهمين ازاي؟ ما انا هتعملهم وتديهم له، خلصوا، مات الولد وماتت مع، رجعت لقيت لا الدقيق مخلص والزيت ما بينقص. ليه؟ لانه قرار. مصدقه ولا مش مصدقه؟ تقدري تدي الفلسين، تقدري تدي القليل، عندك ايمان انه هيقعد يعني هيقعد، عاوز قرار، قرار صعب، لان العقل يقول لا، طب على الأقل نعيش لنا 2 3 زيادة، ده قرار. من قرارات الإيمان إن ساعات الواحد يا أحبائي، دي في التكريس بالذات وفي الخدمة، الواحد يبقى متهيأ له إنه هيخدم في اتجاه معين، ويكون ربنا مرتب حاجة تاني، ناويله على نية تاني. لما بولس آمن أول كام سنة ظن في نفسه إن رسالته في الحياة هتبقى إيه؟ تبشير اليهود، لأن هو يهودي فريسي ابن فريسي، أكتر واحد مذاكر عهد قديم وحافظ ومقتنع تماما بالنبوات، ويعرف يشهد للمسيح من النبوات، حاجة تمام كده. وبعدين كل ما يكلم يهود ما يكسبش، يقلبوا عليه وعاوزين يموتوه. حصل في دمشق، حصل في أورشليم، مقفلة خالص الحكاية. وبعدين في الهيكل مرة بيصلي وهو صعبان عليه، يعني أمال أنت خلتني يهودي متدين وبعدين شدتني ليك وبقيت فاهم صح، طب ليه مقفلة؟ فوجئ ربنا بيقول له إيه؟ اذهب إني سأرسلك إلى الأمم بعيدا. طب أنا مش عاوز أبعد عن اليهود، أنا بحب أبقى أهلي. وكشف في روميا السر وقال ده أنا أتمنى أكون محروم من المسيح بس اليهود يعرفوا المسيح. قال له معلش ليك رسالة تانية خالص. ده قرار، سمع كلام بولس ولغى كل مشاريعه وأحلامه في خدمة اليهود وصار رسول الأمم، ودخل أوروبا وغير أوروبا وغير الدنيا كلها. وكانت خطة غير اللي هو في دماغه خالص. طب أنت مستعد تاخد قرار حاضر يا رب لبلان تاني خالص مش في دماغك، لخدمة انت ما كانتش عجباك وما كانتش ما كنتش بالعها. المرأة ذات الأرملة ذات الفلسين، عندها فلسين هتتعشى بيهم هي وعيالها مثلا، قالت لا حق ربنا حطته. طب والعشاء؟ عشان عليك يا رب، مش مهم، يبعت ربنا. وطبعا يبعت ربنا دي بتحصل على فكرة مع الفقراء، وبيدوقوا الكلام ده يوميا مع الناس المعدمين بالذات، بيدقوها فعلا، بيشوفوا يعني ايه ربنا يوم بيوم بيشتغل معاهم. لكن احنا اللي عندنا ما بندقش طبعا. ليه؟ لما انت عندك الاكل الزيادة في التلاجة مش هتشوف معجزة كل يوم، انما الغلابة ممكن يشوفوا معجزة كل يوم، يجي لهم الاكل زي المن كده نازل من السماء. قرار انك تدي فوق الطاقة، يقول اعطوا حسب الطاقة انا اشهد، وفوق الطاقة من تلقاء انفسهم. انك تدي من فوق طاقتك ده قرار، محدش هيجبرك، محدش هيقدر يقول لك ادي حاجة من فوق طاقتك ولا حتى طاقتك. لكن يا ترى لو ايمانك قوي تقدر تعطي من فوق الطاقة، يعني تدي من اعوازك. ودي قرارات كلها من القرارات. كمان من أجمل القرارات اللي خدها بطرس لما المسيح كان ماشي على المية وبعدين قال له تعالى امشي معي مرني أن آتي إليك، فقال تعالى. ده قرار فظيع. ليه؟ واحد بيطلع رجليه من المركب يعني بينتحر، ملهاش أي تفسير تاني، يعني بيغرق، يعني هو جوه المركب بيغرق، كمان هيطلع بره المركب في الجو ده. لكن المسيح واقف على الموج كده بيقول له تعال. اللحظة دي مهمة وخطيرة، لحظة كده مليانة مغامرة. لكن هو ده الإيمان، الإيمان إنك ترمي نفسك في إيد ربنا في الهوى بدون أي يعني ضوابط أو ضمانات، تقدر عليها. وفضل ماشي على المية شوية لغاية ما شك، أول ما شك ابتدى يغرق. وطبعا ما مش هيغرق كده كده، ربنا هينقذه، لكن ضيع على نفسه فسحة جميلة قوي وإحساس مختلف. قرار إنك أنت تسيب شغلك خالص وتشتغل مع ربنا، أو تسيب شغلك اللي فيه غلط. لما متى كان قاعد في مكان الجباية، مكان الجباية ده شغلانة غلط، فيش أشغال كده من أولها لآخرها غلط، منهم شغلانة العشارين، الشغلة كلها غلط، لأن لازم يكذبوا ولازم يسرقوا ولازم يظلمه، أي عشار بيعمل كده. ربنا يسوع بكلمة قال له تعال اتبعني، ولقيناه ساب كل حاجة. طب يا عم مش تتفق، مش تشوف الراجل الجديد ده هيدفع لك كام، والشغلة الجديدة دي نظامها ايه؟ مفيش أي اتفاقات على أي حاجة كده وخلاص. ولما جاله واحد يقول له أنا ماشي وراك بس سيبني أودع بيتي، قال له يا ابني محدش يمشي معايا ويقعد يحسب، ليس أحد يضع يده على المحراث وينظر للوراء يصلح لملكوت الله. حكاية نبص ورا، ورانا إيه؟ يعني إيه اللي ورانا؟ لا، طريقة التفكير دي ما تنفعش معانا، لازم تبقى كده إيه؟ من النوع اللي يرمي. بتكلم مع واحد من الشبان بعرض عليه كهنوت مرة، فأنا كأب يعني لازم أقول له يعني ما تقلقش على بيتك. قال لي يعني يا أبونا أنا هشتغل مع ربنا وهفكر بعد كده في بيتي؟ يعني ما كنتش بشتغل معاه فول تايم وكان شايلني انا وبيتي، هشتغل معاه فول تايم وهعول هم بيتي؟ عجبني التعبير. يعني كنت شغال معاه بارت تايمر وكان شايلني اخر تمام، على اعتبار كان بيخدم لكن ليه شغل. لما انقل وابقى فول تايم انا كسبان 100%، مع انه يعني مفيش اي ضمانات برضه، لكن هي دي، هو ده الايمان، ده قرار ان الواحد يدخل على عالم شكله من بره مجهول لكن من جوه مضمون 100% اكتر من اي حاجة في الدنيا. قرارات الايمان افتكروا دايما انها بتبقى غير منطقية، ضد المنطق. يعني لما بترفض عرض سخي محدش يرفضه لانك انت حاسس القرش ده مش صح، او العرض ده في حتة مش مريحك، كل الناس ممكن تقول عليك مجنون، بس انت مش مرتاح، خايف تكون بتبعد عن ربنا. كلام موقفك مش منطقي. ليه؟ لان كل الناس بتعمل كده، كل الناس بتكذب، كل الناس بتاخد فلوس، كل الناس بتقسم، كل الناس بتغلط، انت اللي بتعمله مش طبيعي، مش مهم. على فكرة كل ما الواحد ازداد ايمان ازداد جنونا في نظر الناس. اتقال على المسيح انه مختل، واتقال على الرسل ان هم مختلين، انما هم طلعوا اعقل ناس طبعا. فما يهمكش رأي الناس قوي، القرارات العالية دي بتبقى مش منطقية. قرارات الإيمان احذر من التراجع. يعني ايه المشكلة في الموضوع ده يا جماعة؟ ان لو مشيت ما ينفعش تتراجع، لانك لو تراجعت هتضيع كل حاجة، زي ما بطرس ابتدى يمشي على المية وبعدين بص للبحر كان هيغرق. فتصور واحد ساب كل حاجة وبقى يشتغل مع ربنا بدون اي تأمينات، لو بص ورا وقال انا ايه اللي عملته ده، لا حاسب، لا يصلح. ما ينفعش تتحسر على شغلة سبتها ولا على عطية دفعتها، اوعد، حاسب من دي. واحد مثلا جاله كده لحظة حماس حلوة وتنازل مثلا، ساب حاجة كبيرة لربنا او للفقر، وكان قرار جميل فنظر ربنا شاطر قدرت تعمل كده، يا بختك، تأكد ان ده هتاخد اضعاف. وبعد شوية لما برد روحيا، ايه اللي انا عملته ده؟ ضيعت على نفسي 1,000,000 جنيه، خسار خسار. احذر التراجع، حاسب، لانك الخطوة اللي تخطيها ما ترجعهاش. التراجع هنا خطر. يهوذا مشي خطوات وتمتع بمعجزات وبعدين رجع خطوات، بقى يبص ويحسب الفلوس. فلوس ايه يا يهوذا؟ فلوس ايه ده؟ العالم كله تحت رجليك. فلوس ايه ده؟ انتوا بتخرجوا شياطين وبتعملوا معجزات، مفيش مرض من الامراض اللي بتشفوها دي، وهو نفسه بيشفي يهوذا، يدفع له ملايين، ما كل ده راح من عقله. وبقى يحسب بقى الدينار والاتنين والتلاتة. قرارات الايمان تبقى مجهولة العواقب بالنسبة للدنيا. يعني ايه؟ يعني ربنا مش بيقول للواحد هيحصل ايه بالظبط، لا لا، بيخليك تترمي في الهواء شوية كده، يحب كده عشان تتفرج على انعدام الوزن ده شوية. ده متعة دي في ذاتها، انك تبقى بدون اي كده علامات. يعني بولس الرسول مرة في المركب قعد 14 يوم، لما تقروا أعمال 27 من أجمل قصص سفر الأعمال، 14 يوم بيغرقوا، 14 يوم الشمس ما طلعتش، وكان معاه لوقا الطبيب بيسجل، لأن لوقا كان معاه في المركب، فبيحكي القصة وهو واحد فيها. وقال البحارة يأسوا، القبطان والبحارة قالوا خلاص ما فيش فايدة، رموا أساس المركب والأكل خلص، وبقالهم كام يوم بيدوا الكوباية المية بحساب، لأنه خلاص يعني ما فيش حل. وبعدين وما فيش أي علامات للنجاة إلا حاجة واحدة، عارفين إيه؟ إن ربنا يسوع كان ظهر لبولس قبلها بشهر وهو في سجن، قال له أنت لازم تشهد لي في روما. فبولس على وعد إنه لازم يوصل روما. ففي واحد بس من ضمن ال 370 نفر اللي في المركب، أظن 270، رايق جدا ما عندوش قلق، قاعد يبتسم كده ويبص لهم بمنتهى السعادة وغيظهم أكيد، يعني لأنه يا عم بنموت، يا عم رجالة طوال عرض بيعيطوا خلاص ولا فارق معه. وبعدين لما لقاهم جابوا اخرهم سهر له سهرة من اياها في الليلة الـ14، فجاله الملاك قال له عشان خاطرك مش انت بس، كل اللي معاك محدش هيغرق عشان السهرة دي كمان. فجالهم على الصبح بقى بمنتهى الروقان يقول لهم ايه، مبروك يا جماعة هنوصل، الدنيا لسه كحل والريح شديدة والبحر والمركب اتفتت خلاص، بتتفك حتة حتة خلاص. والتاني بيقول لهم مبروك عليكم النجاة. نجاة ايه؟ وكل لقمة بس، لانه ايه احتمال نعوم، فيعني ايه انتوا كلكم يعني مفكوش حيل، قولوا لكم اللقمة الأخرانية اللي فاضلة في المركب، هنخلص على اللقمة كمان اللي فاضلة، اه سيبكم من نظام التقطير ده، خلصوا المية والأكل اللي فاضلين، ما تعلوش الهم، النهاردة هتخلص. إيه يا عم ده؟ ده واحد مجنون ده بقى ولا؟ بس خدوا على كلامه من قوة إيمانه، قعدوا وسمعوا له كلهم من أول ده كان مسجون على فكرة في الوقت ده، هو مسجون مترحل كسجين، إنما المسجون ده هو اللي بيسوقهم كلهم بسبب إيمانه. هم يا دوب كلوا اللقمه من هرده وشربوا شوربه نقطتين الميه، ولقوا البحاره بيقولوا احنا شايفين ارض من بعيد. وفعلا عاموا عشان يوصلوا لان المركب ما احتملتش في الاخر، لكن ما حدش مات. يبقى الحكايه القرارات بتبقى مجهوله في شويه، القرارات بتبقى متعبه. مش معنى انك واخد قرار ايمان ان الحياه تمشي سهله، لا، قرارات الايمان فيها تعب بس تعب لذيذ. يعني هل القديسين الرسل مثلا كلهم بدلت حياتهم لما خدموا مع ربنا؟ تعبوا جدا، بس اسألهم النهاردة ايه، زعل ندمانين يعني على القرار؟ طبعا لا، ده احلى تعب واحلى شغل. اذا مش معنى انك تعبت لما سبت فلوسك ولا اديت حياتك لربنا ولا خدمت ان هيجي اليوم اللي تقول انا فكرت غلط، لا مش ممكن يحصل كده. قرارات الايمان مكلفة، مكلفة يعني ايه؟ فيها نوع من الخسارة في نظر الناس، بتكلف الواحد حاجة، تكلفه كرامته، تكلفه سمعته، تكلفه فلوسه، تكلفه عمره ساعات، لكن في الاخر هو اللي كسبان. قرارات الايمان ضد التيار، يعني الناس كلها ماشية كده وده واحد ماشي عكس السكة خالص، لانه الايمان عملة نادرة في الدنيا. ربنا يسوع يقول متى جاء ابن الإنسان ألعله يجد الإيمان على الأرض؟ يعني مش كل، أغلب الناس مش قادرة توصل للإيمان. قرارات الإيمان دي لازم تبدأ بخضوع لوصي، يعني عشان نتمرن على الموضوع بتاع قرارات الإيمان، كل وصية تقراها قول حاضر يا رب وخد قرار إنك تعمله. يعني مثلا إذا قريت وصية زي صلوا لأجل الذين يسيئون إليكم، وبعدين في نفس اليوم ربنا حب بقى إيه يعني يمتحنك، قبل بعت لك واحد في الشغل طلع هناك، رد الفعل العادي إيه؟ البرطمة والمش عارف إيه، وتتكلم مع ده وتتكلم مع ده وتصعد المواضيع وعاوز تخرب الدنيا على دماغه. وبعدين افتكرت الوصية بتقول لك سيبك من ده كله، صلوا لأجل الذين يسيئون إليكم. مش مقتنع لأنك مش متعود. طب بس هتسمع الكلام، اسمع الكلام، جرب بقى اليوم ده تفضل تصلي كل شوية يا رب بارك لفلان، طلع مش طالعة طبعا خالص، ها مش ماشي، إنما الوصية بتقول كده، بارك له يا رب، وتقعد تدعي له. تفاجأ على آخر اليوم، صدقني مش هتطول، آخر اليوم تاني يوم هتفاجأ، أنت اللي هتحكي بعد كده، هتفاجأ أنه معرفش بقى، يا أنت فرقت جدا، يا هو فرق تماما، يا في مكافآت جاية غير متوقعة، يا الدنيا كلها اتبدلت واتغيرت، لأن ربنا عارف بيقول إيه. بس إحنا بنخاف نجرب وصيته، إحنا بنخاف، إحنا مخنا بيشتغل لما يقول هاتوا العشور وجربوني هفتح عليكم قوة السماء، مش مقنع. احنا ما عندناش فلوس كتير عشان نطلع 1/10 تحور. اذا القرارات الايمانية تبدأ ببساطة بالخضوع لوصية، كل وصية تحتاج لقرار شخصي، كل وصية هتعملها ولا مش هتعملها، وهتعملها بذمة ولا هتعملها كروتة، عارفين ربنا يسوع بيقول لك تراي مي، تراي مي يعني جربني في الحتة دي، جربني، ما تجربوش في الغلط لكن جربني في الصح، جربني في كلامي هتشوف. قرارات الإيمان قرارات تصالح مثلا، يبقى الواحد زعلان مع حد بقاله سنين والأوضة دي ضلمة ومش عاوز يفتح، وحتى مع أب اعترافه بصراحة بيقدمها له بالطريقة اللي إيه أبونا يعديها يعني. في ناس في الاعتراف تشيك المسائل، تحطها شيك، فتقول إيه في تباعد كده. إيه تباعد دي يعني؟ عدم ارتياح، مش عارف، ما يعني ما بنمشيش مع بعض، أيا كان اللغة، المهم إنه إيه، مش عاوز يقول له زعلة وخصام وقفش عشان أبونا يفتكر حاجة بسيطة وخلاص يدخل في اللي بعده. وبعدين كل ما يصلي يلاقي نفسه زي اللي متربط في حاجة غلط هو مش راضي يصارح نفسه بيها، وكل شوية يسمع الوعظة تخبط في جنابه، روح حب عدوك وصالح اللي ظلمك، ويعديها ويزوغ ويقول لك خلينا في عظات الشكر سهلة، خلينا في عظات مش عارف ايه، ويقعد ينقي لنفسه الوعظة اللي ايه تبعده عن الموضوع، ويدور ويلف ويلاقيها تخبط تاني. ما هتروح منها فين؟ ما هي دي اللي معطلاك. هيجي مرة تقول لا خلاص لازم اصالح، ملهاش حل، ربنا واضح وكلامه واضح، ولو ما كنتش اصالحه مش هدخل السماء، لو ما عرفتش احبه مش هدخل السماء مهما عمل فيا وسوى. تقدر تاخد قرار زي كده؟ وقرار يبقى صعب ويبقى مكلف وتبقى اتظلمت وتبقى اتهنت، لكن انت مصر على الصالح لان عارف ان ده مرتبط بأبديتك. من قرارات الايمان قرارات التلمذة، يعني ايه؟ ان الواحد يقرر يبقى تلميذ ايا كانت مرحلة حياته. قرار التلمذة يعني ايه؟ انه يلزق لأب روحي او يلزق لكتاب او يلزق لخدمة او يلزق لمنهج، ويقول انا همشي في السكة دي، انا هتعلم من الاول، انا عاوز اكبر، عاوز اوصل. قرار تلمذة ايليا لما رمى الرداء على اليشع، اليشع يوميها عمل حفلة، ذبح كل البقر وولع فيه وباع الدنيا كلها، قال لهم انا هبقى تلميذ ايليا. طب يا عم مش هتلاقوا تاكل، اللي ده ما بياكلش، مش مهم، كفايه ان انا بقى تلميذ ذاك. من قرارات الايمان قرارات التكريس، وبرضه عاوز اقول لكم يا جماعه التكريس مش لبس اسود ولا ازرق ولا اخضر ولا التكريس داخلي. التكريس يبدا من القلب مش من الخارج، وكلكم مطالبين بالقرار ده، كلكم بدون استثناء مطالبين ان حياتك تبقى ملك ربنا، لان هو اللي اشتراك، هو اللي دفع الثمن، هو اللي مسحك بالروح القدس. مش من حقك تعيش لنفسك، مش من حقك تمشي ورا طموحاتك الشخصية، هو له حق في حياتك دي كلها. فلما تبقى واخد قرار من داخلك انا رب ملكك، اعمل فيه اللي انت عاوزه وقول لي عاوزني اعمل ايه وانا اعمله، مش همشي ورا دماغي، مش هعمل اللي انا عاوز اقوله، ده قرار داخلي. ساعتها بعد كده ربنا تلاقيه عمال يوجهك بسهولة على فكرة، بس لو خدت القرار من جواك يبتدي بقى يشاور لك، عاوزك تعمل كذا وعاوزك تبطل كذا، ويوضب فيك براحته. قرارات الإيمان أهمها كمان ترك الخطية. طول ما في خطية واضحة تحتاج إلى قرار مش راضي تاخده، تأكد كل اللي بنحكيه ده عطلان. لأ، أنت عارف إن في قرار معين وواضح وانت عارفه بنفسك ولازم تاخده، والقرار ده معناه الباب ده يتقفل ما يتفتحش تاني، السكة دي مش هندخلها تاني، الموضوع ده ما نرجعلوش مهما حصل. خدت قرار زي كده ولا لا؟ قرار الانتباه لفضيلة، يعني ايه ده؟ اخر حاجة انك انت تكتشف انه الناس بتقولك على عيب فيك او حاجة ناقصاك، مراتك بتقولك، ولادك بيقولولك، اخواتك بيقولولك، الظروف بتقولك، بتقرا كتاب بيقولك، تفتح الانجيل بيقولك، يقولك ناقصك تواضع، ناقصك هدوء، ناقصك صلاة. طيب مش هتاخد قرار انك تقتني ده؟ عارفين لما المسيح قال تاجر يطلب لآلئ حسنة، فوجد لؤلؤة غالية الثمن، مضى وباع كل شيء وإيه واشتراها. ما ده قرار إنك تقول لا لا أنا هسيب كل حاجة وأركز في دي. واضح من كل الأوجه أنا محتاج دي لخلاص نفسي، محتاج الهدوء، محتاج أحب الناس أكتر، محتاج أبقى آخر الكل، محتاج أبقى وديع. انتبه بقى، انتبه، شوف إيه اللي ناقصك عشان تمشي في السكة دي. ده كمان قرار. ربنا يدينا قرارات إيمانية لإلهنا كل مجد وكرامة.